الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا عند باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا باب في الألفاظ وما ينبغي أن يراعيه الإنسان في ألفاظه. وكما روي في حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد وألسنتهم. الحديث تكلمنا عليه سناديا بالأمس في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. على العموم، وأن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله، يبلى يتكلم بكلمة سخط الله تهوي به في النار 70 خريفة. وأعظم ما ينبغي أن يراعي به المرء ألفاظه ما يتعلق بأمر التوحيد وحقوق الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون المعرفة، يقول أبو هلال العسكري، أنها هي العلم التفصيلي، أي أنه ليس فقط يعلمون بنعمة الله بل يعرفونها على جهة التفصيل. ولم يكن من هديهم أنه هدي الكفار، عفوا، ولم يكن من ضلال الكفار أنهم يضيفون النعمة إلى الله، بل إنهم يضيفونها إلى أنفسهم، أو يضيفونها إلى آلهتهم، أو يضيفونها إلى معظميهم، أو يضيفونها إلى غير الله عز وجل، فيقولون: لولا فلان لما كان كذا، ولولا فلان. وبعضهم يقول: لولا الله أهل البيت. وهذا يبقى شركا يعني. ويتعلم الإنسان ويعود لسانه أنه يضيف الأمر لله عز وجل دائما في كل نعمة. وبهذا كان يرتجز الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يقول المصنف رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا كما هو وارد في حديث الأقرع والأعمى والأبرص الثلاثة الذين مثل لهم ملك رجلا ليختبرهم، فاثنان منهم كان يقولون: هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، أي ولم يرجع النعمة إلى الله عز وجل. وهذا يتأكد في الأمر الذي لا كد للإنسان فيه البتة. فأحيانا على أن كد الإنسان هو أيضا من نعمة الله عز وجل عليه، ولكن هناك أمور يظهر فيها عجزه. ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أنه يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق من حيث لا يحتسب فيه لطيفة، فيه التفطن إلى عجز الآدمي، ولأن الأمر ليس بيده، بدليل أن الرزق إنما جاءه من حيث لا يحتسب. فالأمر ليس من كده ولا من تعبه، وهذا يجعل قلبه أعظم تعلقا بالله عز وجل. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. إلا أن الطبري رجح الأول، مقالة السلف اللي هو المروي عن عون بن عبد الله، يرويها عنه ليس بن أبي سليم، أخرجه من طريق ليس قول في تفسير الطبري هذا لفظها إنكارهم إياه أن يقول رجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا ما أصبت كذا وكذا. أما هذا بشفاعة آلهتنا فهذا أظهر في الشرك وأظهر في المخالفة، إلا أن الطبري اختار أن الآية أعم من نسبة الأمر إلى الآلهة المعبودة لغير المعبودة من دون غير الله. وقال أبو العباس يريد الإمام مجدد بأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه حديث اللي ذكرناه في الاستسقاء بالأنواء أن الله تعالى قال قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فجعل نسبة لمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافر به وقد تقدم. وهذا كثير في كتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وهذا يؤكد بشكل جلي كفر القدرية وضلالهم البعيد، إذ أنهم ينسبون الأفعال والخير كله إلى أنفسهم فيقولون أن العباد يخلقون أفعالهم ولا يرون لله عز وجل إنعاما على العبد في ذلك، بل يرون أنه بكده وتعبه. وقد ذكرنا في دروس ما أدري عاد أي دروس بس يمكنها دروس ثلاثة أصول في بعض الدروس اللطيفة في قوله في تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وذكرنا أن الشطر الأول من الآية إياك نعبد فيه الرد على الجبرية، إذ أنه أثبت عبادة لهم وفعلا لهم على وجه الحقيقة. وقال وإياك نستعين هذا فيه رد على القدرية، وربط الاستعانة وذكر الاستعانة بعد العبادة، إذ أن العبد لا يمكن أن يعبد الله عز وجل إلا بإعانته. ولهذا من الآفات التي تدخل على بعض العباد الغرور واعتقاد أن هذا الذي وصل إليه من علم أو عبادة بعمله، وهذا تجده ظاهر في عبارات بعض الناس الذين يعني يظهر عليهم الغرور. والصحابة وهم الذين هاجروا وتركوا الأموال والديار والأبناء، وبعضهم حتى ترك النساء وقاتلوا المشركين، يقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. وهذا المذهب مذهب القدرية في أفعال العباد يعتقده اليوم الرافضة والزيدية، ولهذا نصره الصنعاني صاحب سبل السلام في كتابه قاض الفكرة إلى مراجعة الفطرة، فنصر هذا المذهب الاعتزالي الخبيث فيما سماه مراجعة للفطرة وهو مراجعة للكفرة. وهذا مذهب يعني من أخبث المذاهب، ولا أخبث منه إلا مذهب الجبرية الأشعرية الذين ينفون العبادة مطلقا، ينفون العبادة مطلقا. وأيضا حقيقة حتى مثل هذا المبحث يرد على الجبرية، فإن الله عز وجل إذا كان هو الفاعل حقيقة فعلى ماذا يعني يحمده العبد وعلى من يكون إنعامه وهو الذي يفعل أصلا والعبد لا فعل له. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك ما هو جار على السنة كثير. طيب، طب إضافة النعم لغير الله عز وجل، طبعا هذا القول لبعض السلف. سليمان بن عبد الله في تفسير عز الحميد قال لم يقف على قائله. إذا نسب، طبعا ذكرنا التقسيم في مسألة استسقاء الأنواع، أي هو نعم سليمان جاي يعلق يقول بحثت ما وجدت هذه الكلمة عن بعض السلف. إذا أضاف النعمة على جهة اعتقاد أنها هي المنعم حقا فهذا شرك أكبر، وإذا أضافها على جهة اعتقاد أن هذا السبب ولم تكن سببا فهذا شرك أصغر. وبقيت حالة ثالثة فيها نزاع بين الناس، وهو إضافة النعمة إلى سببها الحقيقي أو الشرعي. كان وهذه الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فأوردوا هذا، فبعضهم استثنى قال إذا كان هذا سبب شرعي ثابت بالشرع فلا إشكال فيه، ومنهم من قال هذه على الخصوصية، فإن الشفاعة أصلا إنعام من الله عز وجل محض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لا يرد على الأصل الذي معنا، ومثل هذا حقيقة ليس ظاهرا بقوة. ومن الأمثلة الدارجة ومن العبارات الدارجة في على لسان أهل الحديث لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المقابر، والإنسان يخرج من الخلاف فيقول لولا الله ثم كذا، ولولا إنعام الله على الأمة بفلان وغيرها، غير أن هذا استخدام في الأسباب الشرعية الثابتة أو الأسباب، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل سيحفظ هذا الدين برجال وكذا، الأسباب الواردة في النصوص أو أما في الأسباب الحسية فالأولى، بل الحقيقة المتعين أن يرجع الأمر لله عز وجل، لإلا يعني يكون من هذا الجانب. فمثلا إنسان عوفي بدواء معين فيقول بفضل الله عز وجل، لا يقول لولا هذا الدواء. فهذه الأسباب الحسية الأمر فيها حقيقة أشد، إذ أننا لا نجد أمثلة عن السلف فيما أعلم يستخدمون لولا في أسباب حسية، قل لولا الله ثم وكذا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفدى إليكم معروفا فكافئوه. طيب، وبعضهم قال هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، هذا ورد على جهة الإخبار بحكم شرعي واجب على المسلم اعتقاده، لا على جهة الثناء والتمدح، وهذا مهم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا لا يشبه قول بعض الناس لولا أنا لكنت أنت فقيرا الآن، أو لولا أنا لكنت أنت لما تزوجت، أو لولا أنا لكان كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها طبعا على سبيل المنة ولا يفعله الأباء مع الأبناء. إيه طيب، خصوصا ما تزوجت الأخيرة. تزوجت يقولك لولا أنا، هو واجب عليه، هو واجب عليه أن يزوجك. يقول قائل ما يرون وجوهه، إجماع عندهم ما يرون وجوهه. لا، هو واجب عليك إذا خشيت العناته وكذا، وهذا من مسؤوليته. يقول قتادة إذا بلغ الرجل ولم يزوجه أباه فزنا فهما في الإثم سواء. شيخ لا لا هو شيخ مفسرين ولا شيء، هو أحد المفسرين هذا اللي يقولون على وجهه. طيب، بقي أمر في مسألة أسباب الشر. أسباب الشر يقول لولا كذا لكان كذا، أو في الشر. الآن نحن نتكلم كل الكلام في بدايته على الإنعام، فما الأمر في الشر؟ الأمر في الشر يرجع في العادة دائما ترجع إلى الذنوب، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذه أسباب الشر ترجع إلى الذنوب، وليس من الأدب مع الله عز وجل أن ترجع أسباب الذنوب إليه أو يحتج بالقدر على المعائب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب كما نبهنا عليه مرارا. نعم. قصة الخضر رجع. قصة الخضر. كيف؟ لما قتل أي نعم الخضر والجن وكذا ذكرنا هذه خضر إيه. فأراد ربك أن يبلغ شدهم ويستخرج كنزهم فأضاف هذا الله عز وجل، فأردت أن أعيبها فأضافها إلى نفسه. نعم هو هذا. قال فيه مسار: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة الكثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابع اجتماع في الدين في القلب. اللي هو معرفة النعمة وإنكارها، ولكن مع الاجتماع ما يأخذ، ما الحكم الذي يأخذه؟ يأخذ حكم الذم، لا مدح من وجه وذم من وجه. فهذا يعني تفصيل علمي. إيه. فلا تجعلوا لله أندادا. باب بعد. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسن وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، وقال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند النظير، وهذا أيضا كله الباب عقده المصنف في شرك الألفاظ الدارج على الألسنة. يقول قال ابن عباس في الآية، قال ابن عباس في رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. خفي جدا، يقع الإنسان في الشرك مرات وكرات وهو لا يشعر، يقع في هذا الذنب العظيم الذي هو أعظم من الزنا، أعظم من القتل، أعظم من كل ذلك، وهو لا يشعر بكلمة تنطلق من لسانه فلا إله إلا الله. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، هذا ظاهره في أنه اعتبر الحلف بغير الله من التنديد. وورد في الخبر من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي إسناده بحث. وورد خبر من حلف بالأمانة فليس منا، ورد حديث في مسند أحمد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في من حلف بغير الله قولا شديدا. وورد أن عمر يعني توعد عبد الله بن الزبير لما سمعه يحلف بغير الله. وأما خبر أنكم تنددون وأنكم تشركون خبر اليهودي فالراجح أنه معلول يعني، والصواب فيه خبر حذيفة الذي سيأتي، الراجح فيه أنه معلول، والصواب فيه اللفظ المختصر المتعلق في قوله ما شاء الله وشئت. وصح وورد عن كعب الأحبار أنه قال يعني أنكم تقولون أمورا كنا نعدها من الشرك، تقولون والله وحياتك وكذا وكذا. وأيضا نقل ابن عبد البر الاتفاق على كراهية الحلف بغير الله، طبعا الكراهة التحريمية. وأما خبر أفلح وأبيه صدق فهذه زيادة مما اجتنبه البخاري في صحيحه، وأوردها مسلم يعني بعد ذكر ألفاظ كثيرة ليست فيها هذه، فكأنه يشير إلى شذوذها. والراجح فيها الشذوذ، والراجح فيها الشذوذ زيادة أفلح وأبيه. وورد عن الصديق أنه يقول في الحسن بن في الحسين بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. بأبي يعني فداه، يعني هو أفديه بأبي وليس حلفا، وليس حلفا، لأن بعض الناس ربما توهم أن هذا من الحلف. وبقيت ألفاظ فيها نزاع، هل هي من الحلف بغير الله أم ليست من الحلف؟ والحلف بغير الله شرك أصغر في قول عامة أهل العلم، إلا أن البخاري في صحيحه قال باب من حلف بغير الله لا يكفر إذا كان جاهلا أو كلمة نحوها أو تبويبا نحوها. ادعى فيه المعلم في كتاب العبادة أن البخاري يذهب إلى تكفير من يحلف بغير الله كفرا أكبر، واختاره المعلم غير الذي عليه عامة أهل العلم أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. وقد مال إلى أن الحلف بغير الله من الشرك الأكبر أيضا صاحب سبل السلام الصنعاني، وهذا عجيب منه وهو صاحب القصيد لقد عدت عن النظم الذي قلت في النجد، والذي يميل فيه إلى إلى إلى إلى أن من يعبد غير الله لا يسمى مشركا، وينتقد الإمام محمد عبد الوهاب على يعني على تكفيره لمن يعبد غير الله، هكذا ينتقد الإمام على هذا، وهو الذي ملأ كتابه السبل بنقل أقوال الهادوية ومش عارف إيش هؤلاء الزيدية الذين هم معروفون مذهبهم الاعتزال في باب الكبيرة، وهو أيضا في السبل يقول هذا الكلام. بعض الناس ينكروا نسبة هذه القصيدة له، ولكن أن لنا أن ندفع، وقد رد عليها الشوكاني في كتابه الدر النضيد، والشوكاني يعلم بالصنعاني منا. طيب، فبقيت ألفاظ مختلف فيها مثل لفظ لعمري، وذكرنا فيها البحث في المجلس في المسألة اللي أكدها أحمد بقوله لعمري، وذكرنا أنه نقل عن بعض الصحابة أنه لم يرى فيها بأسا. من؟ عثمان بن أبي العاص أنه لم يرى بأسا بلعمري، وإلا فالنخعي ومن معه كرهوها واعتبروها من حلف غير لعمري ولعمر الله، ولهذا كان يميل المعلم أيضا في كتابه العبادة إلى المنع من هذه. أما لعمر الله فكرهها أيضا بعض السلف، ولكن صحت عن أبي هريرة كما في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص. الآن تقدم معنا البحث بلولا، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذه التي لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول أجعلت لله ندا لمن يقول له ما شاء الله وشئت، فكيف من يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمامي؟ يعني هذا لم يذكر الله أصلا، هذا لم يذكر الله ولم يذكر سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الرجل لولا الله وفلان، وفلان هي هذه اللي وفلان، وسيأتي قول النخعي أنه ثم فلان. والواو الواو يعني هناك خلاف بين المشتغلين بما يسمى بعلم أصول الفقه، هل تقتضي الترتيب أم تقتضي مطلق الاشتراك في الحكم؟ وهذه يبحثونها في قول الله تعالى إنه صدقات الفقراء والمساكين، فهل معنى هذا الترتيب بمعنى أنك تستوفي هذا القسم أولا ثم الذي يليه ثم الذي يليه، أم أن الأمر لا أم أن الأمر فقط الواو هنا لاشتراك الحكم؟ في الواقع أن دائما هم أبحاثهم إنما تفيد إذا لم يكن هناك مرجح خارجي، وباستمرار تأتي هناك مرجحات خارجية. فمثل هذا الحديث ورد فيه مرجح خارجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين أعطى عامة المال للمؤلفة قلوبهم للمؤلفة قلوبهم. فالمسألة يعني الذي فصل فيها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنها منهم وهذا قوي اختار أنها للترتيب، فالذي يذكره الله عز وجل أولا هو المتقدم، والله عز وجل دائما يذكر الظلمات قبل النور، وصرح قتادة بأن الله عز وجل خلق الظلمة قبل النور. وفي قول الله عز وجل فرجالا أو ركبانا روي أثر عن ابن عباس يحتج فيه بعضهم أنه قال يعني رضي الله عنه يتأسف على أنه ما حج ماشيا، لأن الله عز وجل ذكر الرجال قبل الركبان فدل أن أجرهم أعظم. هكذا يختار بالصفة نبدأ بما بدأ الله، يعني فهو بهذا الاعتبار. لكن في مثل هذا المقام ينبغي اجتناب الألفاظ المهمة. الآن ما دام قلنا للترتيب الواو للترتيب صح ولا لا؟ تقريبا تفيد معنى ثم، ولكن لا، بس الترتيب بالصدقات يصير مو واجب، يعني مستحب كما هو في الرجال والركبان. لا هو ما هو واجب، أنا قلت لك فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك يعني أقبل على قسم دون قسم، المسألة راجع لاجتهاد الإمام، لكن الفقراء أحظى من غيرهم، يعني هي تكون بين الحكم من وجه. نعم. لولا الله فلان، لكن مع أن الواو نعم قد تقتضي الترتيب في قول كثير من العلم، لا غير أنه في باب التوحيد ينبغي ترك الألفاظ الموهمة ومن يعصيها، بل في جميع الكلام الوارد في الشرع، قال لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، به شرك، يعني كأنه يختار لفظة الشرك الأصغر. وعجيب هي هذا الأثر عن العباس، هي به شرك كقوله هي به كفر. ومن الناس من يقول في هي به كفر، خوارج هذا العصر يقولون هي به كفر يعني الكفر الأكبر. طيب هما بهما كفر. الحين راح يتكلم عليه، راح يتكلم عليه. هو رواه ابن أبي حاتم من رواية شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس، وقد تكلم أبو حاتم في رواية شبيب بن بشر عن عكرمة بالذات، وقال عن عكرمة عن ابن عباس، قال يجعلها كلها عن ابن عباس، ويعني الظاهر أنه لجعلها عن عكرمة لكان أسهل. فالظاهر هذا الأثر في حقيقة الأمر من كلام عكرمة، وشبيب تجاوز بها إلى ابن عباس. طيب، قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حلف في فقال في حلف واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، يعني قل بعدها النقيض. فدليل أن الحلف بغير الله شرك، لأنك يعني تقول بعدها لا إله إلا الله الذي هو التوحيد. رواه الترمذي وحسنه، قال وصححه الحاكم. طبعا وهذا الحديث علّه البيهقي والطحاوي والشيخ مقبل، لأن سعد بن عبيدة قال حدثني رجل عن عبد الله بن عمر، وهذا رجل كندي مجهول، يعني ربما كان رجلا آخر، والحديث طرق وألفاظ أخرى، يعني فهو يمشي بالجملة ويحتجون فيه أهل العلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق، لأن الحلف بغير الله شرك. وهذا يروى عن ابن عمر ويروى عن ابن مسعود، وأما إذا عن ابن مسعود فهو منقطع البتة، لأنه في سنده وبره بن عبد الرحمن وهو لم يسمع عبد الله. من حلف؟ أي ابن عمر يروي عن أبيه. ابن عمر يروي عن أبيه. تنبيه، قال الشيخ سليمان هكذا وقع وصابه عن ابن عمر. هو ابن عمر يروي عن أبيه. يعني ما أخذ ما له وجه. طيب، وابر ابن عبد الرحمن. قالوا عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا الخبر هو الصواب، هو نفس حديث إنكم تنددون وإنكم تشركون، رواية إنكم تنددون وإنكم تشركون رواية قتيلة الجهنية شاذة، وهذه هي الرواية الصحيحة المختصرة. وإذا ويعني هذه أبيات المتنبي، ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار. طبعا المتنبي هذا رجل كافر، يعني كثيرا ما يكفر في أشعاره، وله أبيات صرح فيها بالكفر والتذلل للعبادة لغير الله، عبادة هؤلاء إيش يسمونهم الحمدانيين، سيف الدولة وأبو فراس الحمداني، الزنادقة ذولا بعد، لأن ذولا كلهم كانوا روافض، كلهم روافض، سيف الدولة وأبو فراس، هؤلاء الدولة الحمدانية دولة رافضية محضة. وكان هذا الوضيع المتنبي كان دائما يذهب إليهم ويطريهم ويثني عليهم من أجل، ثم هو يذم كافور، وكافور خير من هؤلاء حقيقة، يعني عقيدة و حتى أنه ابن تيمية بعض أبيات المتنبي يقولها في سجوده لما فيها من التذلل والخضوع لله، ولكن هو قالها بغير الله عز وجل. ثم تجي له أبيات غريبة يعني في الفخر، يعني حتى أن أبو البقاء العكبري في شرحه لديوان المتنبي يتعجب من بعض الأبيات، يقول هذه لو قالها فلان بن فلان الملك الفلاني لرأوه منها سماجة. لكن هذا هو صاحب القريض، ما يحتاج عليه من الله ما يستحق. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان. ومن هذا الباب قول زيد بن أسلم، قال اشتد غضب الله على من يقول من يحول بيني وبينك، الله يحول بينك وبينه. وهذه عبارة إذا قالها إنسان على جهة التهديد، وإلا أحد الصحابة قال من يحول بيني وبين ابني، في حكم الحضانة، يعني يستفسر، يسأل كيف ابني، لماذا تحولون بيني وبينه. لكن هذا إذا على جهة التهديد، اشتد غضب الله على من يقول لا من يحول بيني وبينك، الله يحول بينك وبينه. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي وقف بالسيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يحول من قال الله حسبك الله. نعم فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنباء، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم صحيح ممتاز. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس التي ترمي صاحبها في النار، ومن شرطها في قول كثير من أهل العلم أنها تقتطع حق امرئ مسلم لآخر. نعم. الخامس: الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ. نعم، وهذا بحث أصولي، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أن اليمين إذا لم يقتطع بها حق لم تكن غموسا. طيب اقرأ الباب اللي بعده. أي معلش، الباب اللي بعده قصير. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. بل هذه زيادة، من حلف له بالله فليرضى، زيادة منكرة جدا حقيقة، وذلك لأن انفرد بها بن عجلان، وقد تكلم ابن المديني في روايته عن نافع، ورواه عامة أصحاب نافع في الصحيح بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم فقط. أيه، وهذا نبهنا عليه في دروس التمييز، ينبغي أن تعتني بالأحاديث التي خرجها أصحاب الصحيحين وفيها زيادات خارج الصحيحين. لماذا أجتنب أصحاب الصحيح هذه الزيادة؟ هذه من الطرق التي يدرك فيها العلة، هذا نبهنا عليه مرارا في دروس الصحيحين، في دروس عفوان التمييز، وتمر معنا أمثلة باستمرار، فاجمعوها بارك الله فيكم، عسى أن يكون فيها مشروع طيب. وطبعا انفرادات ابن ماجه، وابن ماجه انفرد هذا أيضا من الطرق، من الأمور اللي يدرك فيها العلة. ابن ماجه انفرد بهذا الحديث من دون بقية أصحاب الكتب الستة، وقد كان المزي وابن تيمية ينبهان على على على على مثل هذا. صححه هذا مولانا، صح سند البوصيري، صح سند البوصيري وحسن ابن حجر الفتح. يا سلام، هو عامة تحسينات ابن حجر في الفتح ريح لا تظهر عليها الصنعة نهائية، لا تظهر عليها الصنعة، عجيبة، عامتها ضعيفة وعامتها ما فيها صنعة. طيب، الله يبارك فيك. طبعا اللي يحلف له بغير الله يقنع، إلا أن تكون هناك بينة أقوى. ها، اليمين على البين على من ادعى، واليمين على من انكر. هو الحديث لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ولكن معناه صح. فشخص حالف على الانكار ولكن ذاك جاب بينه قويه، خلاص، وقال عيسى بن مريم: امنت بالله وكذبت عيني. وبعضهم يريد ان يجعل هذه قاعده مضطرده، امور ثابته عليه، ويريد ان يقول: خلاص انا احلف لكم عيسى بن مريم قال كذا. هذا علي حسن. ومن حلف له بالله فليرضى، هذه زيادة. أي فليرضى، نعم. لا تحلفوا بالله إلى آخر، ومن حلف له بالله فليصدق، هذه أيضا. إيه طبعا يصدق إن لم توجد عنده قرينة أقوى أو برهان على. نعم، في مسائل. في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. وهذا يرد فيه الإمام على الذين يقولون، الرافضة المشهورة عندهم تعرفون هذا، أنه يقول أحلف إذا حلف له بالله لا يرضى، يقول لا أحلف بالعباس، أحلف بكذا، لأن العباس ما يرحم، الله يرحم. وهذا الرافضي، حتى أن بعض أهل العلم يعني بحثوا مسألة كيف تستحلف يهوديا، يعني فبعضهم قال لا أحلفه بما يعتقد، ومنهم لا من كره وقال لكن حلفه، يعني هذا الشعب وغير، قال حلفه بمنجي بني إسرائيل من فرعون ومنزل التوراة وكذا وكذا، خذ منه يمينا مغلظا على ملته، يعني فبهذا الاعتبار يعني يجوز فعلها. أي حتى بالنهاية تحلفوا بالله، لكن الإشكال من منجي بني إسرائيل، من الله سبحانه. أي نعم، هذا وصل الله على محمد الصحيح.